الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة ما تحمله من المستهزئين، فأتى إلى الناس وهم غرقى في الجهل وفي الخرافات وفي الأمية، في الأخلاق وفي الفقه وفي الأعمال وفي العقائد وفي الأمور الاجتماعية، ولا إلهن دولة ولا إلهن جامعة ولا إلهن وحدة ولا فأبدو ينقلهن وبعشرين سنة يعملهن نواة للدولة العالمية. هذا ابني الداعي إلى الله، فهي ابني ما بيحسن يعملها إنسان بقواه وبطاقاته البشرية. هذا مستحيل، لا يمكن ولا يعقل. هلأ لينين عمل، لكن أمم راقية، وسائل حديثة، قطارات وطائرات وسيارات ولاسلكي تليفون تنظيم. أما في زمن النبوة ما في بسكليت، ما في دراجة. فبالقوة الشخصية بحسب الظاهر، أما بحسب الحقيقة بالقوة الإلهية. ولذلك لينين شغلته ما بتصمد مثل ما صمدت شغلة سيدنا محمد. هلا لو يصير حرية في أي بلد شيوعي لحتى يذبحوا حكامهم، بدهم الحرية. أما الإسلام انتهت دولته، الآن ما موجودة، الشعوب كلها مستمسكة بالإسلام، استمساك الجسد بالروح والروح بالجسد. فالشاهد بدنا نحن نقرأ سيرة النبي ما للسلاية أو للذة أو لحتى نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا، لحتى نجعل من حياته وسيرته أسوة لنا وقدوة. إذا قمت بالدعوة إلى الله وما حد استهزأ فيك قول أنا ما حققت هذه السنة النبوية، إذا ما أوزيت أنت في مالك وفي بدنك وفي سمعتك، ومر معكم يوم الجمعة حديث الإفك في عرضك، بتكون ما حققت سنة النبي. شو هل يدفعون يحكوا بعرضه؟ شدة الحقد والعداوة على الرسالة وعلى الدعوة. هلأ أعداء الشيخ اللي بيعادوا الشيخ، لا سبيت حدا ولا ضربت حدا ولا آذيت حدا ولا أكلت مال حدا، في الشرق وفي الغرب، في البر وفي البحر. إيه الحمد لله يا أبي، هذا بدنا نفرح فيه، هذا بدنا نفرح فيه ونتلذذ فيه. هذا في قصة خطرة، واحد بده يروح على الجامع والدنيا شتاء، كان بهذاك الوقت لا في زفت ولا في كهرباء، الأراضي كلها طين وحل وجوار وأشكال ألوان، مرته وبرد، مرته حاولت تمنعه ما تمنعه ألا أبدا. الظهور بطريقه للجامع تعثر وزحلق، وقع طابوس الطين ببركة الطين، فلبس بدلة من الطين، ما عاد أمكن يروح على الجامع، رجع لوين؟ على البيت. فلما مرته شافته ونهته أشد النهي وما أصغى كلامها شمتت فيه، قالت له الله لا يقيمك، خرجك ما سمعت الكلمة كذا مدري إيش إلى آخره، خلاصة كما هو صدر وغير أواعي. بعد ما غير توجه للجامع، وين قال للجامع، قالت له ما كنت تستطعين تزور، خلاصة ثبته مدري إيش، هو ما رد عليها. لما طلع من البيت وأزراء شخص حاب ينتظر قدام البيت ومعه فانوس، تعرف الفانوس اللي يضيء في الليل للشخص المار، فصار هالشخص اللي حامل الفانوس إذا مر على بركة ماء، بركة طين، حفرة كذا، يقول له انتبه احذر كذا، هيك حتى وصل للجامع. لما وصل للجامع دخل الرجل هذاك قال له بخاطرك السلام عليكم، قال له ما تفوت على الجامع، قال له أنا ما بدخل على الجوامع، قال له انت مالك مسلم، بلدنا ما فيها واحد إلا كل المسلمين، شو أنت مالك مسلم، قال له الأمالي مسلم، قال له كان شو أنت، قال له أنا لا مسلم، قال له أنا هو الشيطان الرجيم إبليس لذاته، قال له إبليس وجيب لي فانوس وضوء وتعيني على طاعة الله، قال له أخي أنا الكلام للنية، الكلام ما للمظهر، قال له المظهر أنت شايفني أعينك على طاعة الله لكن بقلبي ما بدي أعينك على طاعة الله، قال له كيف، قال له لأنه، قال له أنا طلعت لما أنت وقعت بالطين وتلوتوا أواعيك وما تغيرت نيتك وما ضعفت همتك وعزيمتك عن طاعة الله في المجيء إلى الجامع، بهالنية وهالإخلاص والصدق الله غفر لك كل ذنوبك، قال له فخفت بالمجيء الثاني تقع لك وقعة ثانية، بده الله يغفر لك مغفورة ذنوبك يوم يغفر لأهل البلد كلهم بحسنتك وبسببك، فقلت خليني احمل له فانوس ووصلوا على الجامع حسن ما يخرب بيتي ونزع كل شغلي طول عمري عم اشتغل فيه حتى عملنا الحطب جهنم، جهنم ليش بدها تشعل، قال له فانا عم ضوي لك الطريق، الكلام للنية، الكلام ما للمظهر. فالشاهد يا ابني المسلم ما درس دينه، تعلمت صنعتك بمدرسة معلمك، الحداد، الطيان، الكهربجي إلى آخره، الطبيب، المهندس، أما أنت كمسلم بأي مدرسة تعلمت الإسلام، أعماله وأخلاقه ونيته وفكره وحكمته وسلوكيته، وين تعلمت؟ أنت مالك مسلم، يعني واحد ما جالس بكلية الطب بيش يقول عن حاله أنا طبيب، لو كان أبو طبيب وجده وجد جده بيش يقول طبيب، وإذا ادعى الطب وباشر الطب يخربوا بيته، إن إحنا مسلمين مخروب بيتنا ما لحظ، الله عم يخرب بيتنا لأنه عم ندعي الإسلام ونحن كذابين، الله عم يخرب بيتنا، خمنين أنه ما في عقوبة إلا من طريق الشرطي ومن طريق القلعة، أما من طريق الله ما نحس من حساب عقوبته. فالشاهد من نقرأ سيرة النبي، ما شرط نكون مشايخ مسلمين، أبو هريرة كان اسمه الشيخ أبو هريرة، كان اسمه أبو هريرة، سيدنا أبو بكر كان اسمه الشيخ أبو بكر، كان اسمه أبو بكر، كل مسلم قام بالدعوة وكل مسلم استهزئ فيه، كل مسلم عزف، كل مسلم تحمل المشاق وتحمل كل صنوف وأنواع الأذى. هلأ بقول لك أخي ما دخل، بعدين بيحكوا علي، بعدين بيصلي أذى، بعدين بيصلي ضرر، المسلم هاللي بيلتز وبيشعر بالسعادة لما بيصلوا إيذاء من أجل الله ومن أجل دين الله. قال ومن جملة المستهزئ، كان المستهزئون ناس عم يذكروا عددهم، الأصح أنه ما ينذكر عددهم، لأنه كل كافر كان إذا تمكن يستهزئ النبي، لكن راح يذكر بعضهم. قال: من جملتهم عقبة ابن أبي معيط، قال: صنع مرة طعاما، عمل دعوة لأهل مكة، وبالجملة كمان دعا النبي باعتباره يعني له مكانته له كيانه له شأنه في مكة. فلما صار وقت الأكل قال له: تفضل للنبي. قال له: أنا لست بآكل طعامك. وهي عند العرب أكبر عيب، أكبر عيب أنه واحد يدخل بيت الثاني وما يأكل من طعامه، وأظن لا تزال إلها أثر عند الناس، ما هيك؟ لأنا ما بأكل من طعامك، ما بشرب قهوتك حتى تقضي شغلي، ما هيك؟ فقال له: ولماذا؟ قال له: لا آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا صاحب البيت ومن ألعن ومن أخبث الكفرة، لكن كمان يعني بشان كرامته أنه دخل بيته وما يأكل طعامه، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. تفضل سيدنا. فأكل النبي من طعامه وانصرف الناس. قال: وكان عقبة ابن أبي معيط صديقا لأبي ابن خلف. هذا كان من دعائم الكفر ورؤساء الكفر وزعمائه. فأخبر الناس أبيا بمقالة عقبة، قالوا له: عقبة أسلم، وحكوا له القصة تبع العزيمة والطعام إلى آخره. فأتى إليه وقال: يا عقبة، صبوت؟ يعني روحت دينك واستبدلته بدين محمد؟ فقال: والله ما صبوت، ولكن دخل منزلي رجل شريف له مكانته يعني بمكة، فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم طعامي فشهدت له، والشهادة ليست في نفسي. قال يعني رضيته بلساني لكن من قلبي. فقال له أبي: وجهي من وجهك حرام. قال: ما عاد لا بصاحبك ولا بجالسك ولا بزورك ولا بشوفك ولا بتشوفني. إيه؟ إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه. إذا ما تدعس بنعلك على عنقه ولم تبصق في وجهه وتلطم عينيه، بدك تضربه، وإلا أنا ما عاد في لا صداقة ولا صحبة ولا إلى آخره. فقال له عقبة: لك ذلك. ثم إن عقبة لقي النبي ففعل به ذلك، ولما بصق عقبة لم تصل البصقة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وصلت إلى وجهه كشهاب نار فاحترق مكانها. رجع بصاقه إلى وجهه وصار محل البصاق اللي رجع عليه احتراق، كأنه النار أصابت الوجه، وكان أثر الحرق في وجهه إلى الموت. وأنزل الله في حقه: ويوم يعض الظالم على يديه ندما وحسرة يوم القيامة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مين فلانا؟ أبي ابن خلف. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شو المقصود من الذكر؟ القرآن لو أنزلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالنبي ما صار جامع أبو النور وصلنا نصلي ونسجد نتوضأ وعلى الحج ونصوم رمضان هيك بالبلاش يا ابني. أي الإسلام ما وصل لهون إلا جماجمهم صارت مثل كرة القدم. هذا الإسلام حتى وصل للشام بجماجم الصحابة وروا الأرض بدماءهم، وهاللي فقد عيونه واللي فقد إيديه واللي فقد إجريه، تركوا نساءهم وأولادهم وما سألوا إلا عن إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا الإسلام يا أبي. أما محمد ابن محمود مسلم لا دخل مدرسة الإسلام ولا له معلم علمه الإسلام ولا مدرب. بتعلم واحد رياضة بدنية من غير مدرب؟ علم بسيط أيام من غير مدرب. المسلمين صفيانين من لا شيخ له فشيخه الشيطان، صفيانين في الجاهلية ويدعون الإسلام. فمن يدعي الإسلام وهو به جاهل ولفرائضه وواجباته تارك فهذا، ويدعي الإسلام فهذا اسمه في القرآن المنافق. بل المسلمين أقلية، لما المنافقين أقلية مين الأكثرية؟ المنافقين بكلامهم بسمعهم ببصرهم بسهراتهم ببيعهم بشرائهم. لما يسمعوا الأذان ما بيجوا على الجامع، بتشوف على السينمات الشباب تجي قبل الفيلم بنص ساعة ثلاث أربع ساعة واقفين وبالشمس. وديش الفوتي على السينما؟ أبو غنين الشيخ عمر يعني ما بتعرف الشيخ عمر الشيخ بشير؟ مين ممكن يعرف يحكي لنا؟ خمس وراء لو صارت الفوتة على الجامعة بخمس وراء بفوتوا الناس يا ترى؟ في ناس بيبذلوا روحهم. طيب شو بيضر لو المسلم فات على الجامعة خمس، لكن خمس مرات كل يوم ما بيستطيع. لكن لازم المسلم يعرف ان السينما ما بصير من غير مال، الفيلم بيجي من غير مال، المسجد بصير من غير مال، بده خدم وبده موظفين وبده حرس وبده مهندسين وبده مشرفين وبده بناء وبده. هذا بالنسبة لذاتية المكان. أما المسجد الحقيقي اللي هو مصنع لبناء الإسلام هذا بده ابني مال بغير حساب. وين أغنياء المسلمين؟ وما شرط يكون غني الإنسان، لو أنفق درهم في بناء المسجد اشترك ثلاث أشخاص كانوا يعيشوا على مد اليد بالشوارع، يعني شحاتين، واحد منهم أظن توفى كان يعني عطيل، كان إيده فكحة وإجره فكحة، كان يلبس لفة غبالي، تذكر شو اسمه؟ وواحد كان يزحف على ركبتيه وإيديه، هذا من الجولان بدوي أظن كمان لازم يكون توفى مع إجا على الجامع. هذا تبع الجولان جاب لي أول 100 ورقة، ثاني 100 ورقة، ثالث 100 ورقة. يا أم إحنا بنصدق عليه، صار يبكي يقول لي دخيلك لا تكسر لي خاطري، يعني أنا لأني فقير ما بتريد يكون إلي سهم يوم القيامة في بناء الجامع. والثاني كمان هيك جاب لي 200 ورقة 300 ورقة. وفي واحد آذن جامع، وآذن الجامع ما بيكفي لعائلته، بجامع الأمو هذا من إخوان شيخنا، فاسمه حكمك قلت يمكن والله هذا هو اللي فات. لا ما هو، جاب لي 1000 ليرة ويمكن مرة ثانية 1000 ليرة، ما بعرف 1000 أو 2000، كمان فقير كمان بكي. هذا الشحاد عم يشعر وعم يحس بواجبه، والغني المليء ما بيحس. عدم الحس هذا موت ابني، موت الإيمان، موت الوجدان، موت الشعور وأداء الواجب الإسلامي في الميدان المالي. الإسلام القهوة، الكرفوز، محل البار، بيصير من غير مال؟ بحياة النبي من غير مال بيصير؟ أنفقوا أموالهم وأرواحهم ودماءهم. إذا ما صلوا محبة الله وما صلوا تذكير الدائم، العالم اللي عم يصير عالم يا حصرتي ما بيعرف لا يربي ولا بيعرف يزكي ولا بيعرف يصنع الإيمان في القلوب، ما بيعرف شيء. أرى نحو بيعلمه النحو، يالله علمهم، ضرب زيد عمرا بيسلخوا شيء بدن، بيقولوا له كذاب، لا شفنا بعيننا ولا سمعنا، وين زيد وين عمرك ضرب زيد عمرا. الخلاصة، فقال ومن جملة ما حصل مع النبي من المستهزئين كان شخص، هذا الحكم ابن أبي العاص، وكان يمشي وراء النبي ويعوج أنفه وتمه يعمل له، نحن باللغة الشعبية بقول لاوأه. فاستهزاء بالنبي وتنقيصا له وسخافا برسول الله. فمرة التفت إليه النبي، والنبي كان يرى من ظهره كما يرى من وجهه. هي صارت لبعض إخواننا مرة، توفى هذا الله يرحمه وكان مذكور، قال لي كنت أنا قاعد بالختم مع شيخنا، قال لي وظهري لباب الجامع، وقال لي أنا مغمض، قال لي يعني عم نذكر الله، قال لي والله يا شيخي، قال لي ظهري لباب الجامع، قال لي كل واحد يفوت من باب الجامع أبو فارس اللي هيجباني، قال لي والله يصف. قال لي شوفه، قال لي راح يطير علي. مبارح اجاني أخ فلاح من ببيلة، قال لي أنا عم بذكر الله، قال لي شفت حالي، قال لي صرت في السماء روحيا، قال لي راح يطير عقلي، قال لي لكن بلذة وسعادة مع الذكر، يعني صلوا، هذا بيسموه الانسلاخ الروحي، بتم الروح مرتبطة بالجسم بسلك روحاني، يبقى القلب شغال والرئتين شغالتين، لكن العقل والإدراك والوعي كله وين؟ قال لي بعدين رجعت إلى جسدي، قال لي لما شعرت برجوع إلى جسدي، قال لي أبي كل شيء طبيت على الأرض، أنا حتى ما يطلع ثاني مرة لفوق، يوم يطلع يروح روحه بلا إيش؟ بلا رجعة. افتحوا لنا لمولانا الشيخ الله يبارك فيكم. فكان شيخنا الله يقدس روحه له المولانا، إذا في كرسي. ففي أخ من إخوانكم بعين الخضراء، مرحبا مولانا، استشهد بحادثة موتورسيكل بين الظهر والعصر. له صديق من إخواننا من أهل الذكر، راعي معزة بعين الخضراء بالجبل، قال لي وأنا عبرع بالجبل، قال لي وإذ رأيت هذا الرجل اللي استشهد بحادث موتورسيكل وقت استشهاده، قال لي المستشهد كان يقول له أبو العباس الله يرحمه، شيخ عباس، والثاني شو اسمه عمك؟ أبو إبراهيم. أبو إبراهيم إيش؟ شيخ خليل. قال لي وإذا قال لي هيك ما بعرف، رفعت راسي للسماء، قال لي وقت شفت الشيخ عباس روحه في السماء. وقال لي عب الطوف هيك في السماء، قال لي مثل الطير إذا كان عم يدور. قال لي افرك عيوني تناغى شيخ عباس وطائرا في السماء وقت حادث موتور السفن. قال لي حتى وصلت للقرية، قال لي كل ما ارفع راسي للسماء بشوف وين في السماء وروحه عم تحلق. قال لي فصرت عاد قول اسمه مات شيخ عباس. قال لي اول ما وصلت القرية سأل اهل القرية شيخ عباس شو اخباره، قال والله العمر لك عظم الله اجركم. شو؟ قال والله توفى العصر بحادث موتور سكل. هذا عامي ابو ابراهيم. وابو فارس الهجباني اللي حكيت لكم هو في الختم مع شيخنا صار يرى من ظهره كما يرى من وجهه، قال لي انا مغمض عيني وانا في اثناء الذكر وظهري لباب المسجد، قال لي صرت ارى الداخل والخارج وانا ايش في حال الذكر. وهذا الثاني الفلاح مبارك كان عندي، قال لي انا باثناء الذكر قال لي عرجت روحي الى السماء، وهذا مع الاخوان بفضل الله هذا شيء عادي مع اهل الذكر. قال لي وبسعاده، قال لي لا سعاده ليله العرس ولا سعاده بشوف الانسان في الحياه. هذا ابني هذا شغل الفرفيرات والصفيرات للاولاد الصغار في الطريق. فطالب العلم إذا كان هالشيء ما شم ريحته ولا بيعرفه ولا يوم من الأيام قلبه اجتمع على الله، شلون بده يقوم بالدعوة؟ شلون بده يفتح القلوب المغلقة؟ شلون بده يحيي القلوب الميتة؟ شلون بده يحط العزائم في مسلولين الروح والإيمان؟ هذا مستحيل، هذا النحو والمنطق والفقه هذا ما بيعمل ابني. طالب العلم إذا ما بذل روحه وكان إذا العام هيك إيمانه فطالب العلم بده يكون أستاذه. فبعدين عاد إذا دخل في ميدان الدعوة فمهما أصابه في الطريق من إيذاء أو استهزاء أو تنقيص أو غيبة أو عداء كله بيصير يكون لسان حاله وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا أرى السيرة وحفظ أنه والله بصقوا في وجه النبي والنبي هل بصق في وجهه وهل لاوأه وخلج بأنفه وفمه ليسخر بالنبي، فالنبي التفت إليه وقال له كن كذلك، وإذ صار بشكل أوتوماتيكي صار يلاوي ويخلج بأنفه وفمه بغير اختياره وإلى أن مات. وإلى أن مات. هاي إذا أفلح الشيخ برويها للناس، لكن يعرف فقهها يعرف حكمتها يعرف شو واجبه تجاهها. واجبه انك انت حدا عيب عليك، حدا استنقصك، اذا ما فعلت ذلك وما دخلت المعركة ما استكملت اسلامك. تقول كان الشيخ محي الدين او غيره من اولياء الله بيقول لما مات صار يبكي، سألوه قال لهم كل شيء فعل النبي أو فعل مع النبي فعل معي وفعلته، إلا واحدة كان النبي له بنت ويركبها على ظهره ما رزقت بنتا لأركبها على ظهري، فأنا عببتي لأنه هالسنة هي الآن أتى الموت وهالسنة فاتتني. وهي سنة رخيصة أبني، أنت ركب بنتك على ظهرك سنة رخيصة، من السنة الغالية الصعبة. هلا مثلا يلف اللفة سنة منيح وبرخي داء كمان منيح، لكن هي سنة رخيصة وإن كان بهالوقت سنة صارت غالية، يعني بتكلف الواحد أشكال ألوان. فأما كيف السنة بذلوا أرواحهم، تجافت جنوبهم عن المضاجع، كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جاهدوا في الله حق جهاده. أي ابن كل مسلم لما بسمع بتمناها وبيستحليها، بيجي لحتى يعمل، بيشوف ما في بنزين السيارة ما بتشتغل، بتمنى تشتغل السيارة تكون مليانة بنزين لحتى يلحق الحج، لكن بنزين ببلاش بصير حتى نك 40 ليرة. ايه بده هو بنزين ببلاش، ايه روح على النهر عم بيتدبوا من النهر او من فيجة ببلاش، ايه تمشي السيارة بالمي. السبب فقد الشيخ المزكي، الشيخ المربي، اذا الشيخ الحكيم، الشيخ الذي يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. ايه وين العلماء ورثة الانبياء؟ وهي ما في الشيخ، كل مسلم مطلوب منه ذلك، وكل مسلم، كل مسلم في زمن النبي، هل دخل مدرسة النبي؟ كل مسلم دخلت مدرسة النبي فعلوا ما فعله رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مهندس، وإذا كنت مهندس وشو مهندس يعني؟ بلال أحسن منك. مسلم فلاح أمي لا يقرأ ولا يكتب إذا كان إيمانه صحيح أحسن من ألف مهندس، وأحسن من ألف طبيب، وأحسن من ألف أستاذ جامعة. شو يعني؟ بالمال بكرة بيحطوك بالأبر وبيلفوك بها الكفن وبصير الجردون أحسن منك. الجردون حي بيروح وبيجي، أنت خلاص انتهيت صرت تراب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال واستمر الحكم ابن أبي العاص يخلج بأنفه وفمه بعد أن مكث شهرا مغشيا عليه. تم شهر غابر على قلبه، وبقي ذلك الاختلاج به حتى مات. وقد أسلم يوم فتح مكة وكان في إسلامه شيء من الشك والنفاق. الإسلام ما كان يعني، إذا واحد يا ابني صار منه إيذاء لأحباب الله من أنبياء الله أو أولياء الله، غالبا هدول ما بيسلموا من سخط الله في الدنيا قبل الدار الآخرة، لأن الحديث القدسي يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قسمته. بعضهم قال لبعض الأنبياء إيه أنا عم بأذي وما عم بصلي شيء، أوحى الله إلى ذلك النبي أن قل له ألا يكفيه أني حرمته عبادتي والتلذذ بذكري ومحبة أوليائي، ما بكفيها صخام وشحار؟ لكن الميت ابني، الميت يفهم بشعر بحس موت القلوب، هذا اللي الناس تجهله ولا تعرفه. والسبب مين بده يحيي القلوب؟ أو من كان ميتا فأحييناه. مين؟ الشيخ الوارث المحمدي. هذا ابني ما بصير لا بكلية الشريعة ولا بالأزهر، هذا له مدرسة ثانية وله معهد آخر وله دكتوراه وله ليسانس وله كفاءة وله بكالوريا. فالله عز وجل يرزقنا حقائق الإسلام القلبي واللساني والفكري والخلقي والعملي. قال وبعد إسلامه كان يجالس المنافقين وينقل أخبار النبي وأصحابه إليهم، فنفاه النبي إلى الطائف، ومرة اطلع على رسول الله من باب بيته. صار يتناوى على بيت النبي من شق البيت، من شق الباب عم يتلصلص على نساء النبي. يعني الله يحمينا من الشقاء يا ابني. وهو عند والنبي مع بعض نسائه، فخرج النبي إليه بالعنزة. العنزة العصاية اللي براسها مثل الحربة، هي شو اسمها؟ عنزة حديدة رفيعة يكون براسها يعني ما بس تضرب وصير مثل الرمح. وقيل بمدري في يده، والمدري كالمسلة يفرق به شعر الرأس. وقال من عذيري من الوزغة لو أدركته لفقأت عينه. قال هل المنافق هذا مين بيعزني لو فعلت به ما فعلت؟ لو أدركته لفقأت عينه ولعنه وما ولد. لعنه ولعن ذريته، ولذلك طلع من ذريته ما حصل منه أذية للإسلام وللمسلمين. ومن المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله لا إله إلا الله العاص بن وائل السهمي. قال ومن استهزائه أنه كان في مكة قين. شو القين؟ الحداد يعمل السيوف، وقد باع للعاص سيوفا، فجاءه الحداد وهو خباب بن الأرت يتقاضى ثمنها، وكان خباب قد أسلم. فقال يا خباب أليس يزعم محمد نبيك هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم وولد؟ قال له أنت صاحبك اللي مآمن فيه ما بدي إنه بكرة تروح على الجنة وفي ذهب وكل شيء؟ قال له بلى. قال له فأنظرني إلى يوم القيامة حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هناك حقك. قال أني في ذهب كثير، قال له بعطيك أهنيك، أما بالدنيا بناخذ السيوف من عندك من غير إيش؟ من غير ثمن. والله لا تكون أنت وصاحبك أبر عند الله ولا أعظم حظا في ذلك مني. قال له أنا بستحق الجنة أكثر من صاحبك محمد وأكثر منك، لذلك بكرة فوت على الجنة، وإذا أنت فوت على الجنة بعطيك قديش بدك، بعطيك كمان الطاعة عشرة. استهزاء وسخرية. وفي رواية قال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك إلهه ثم يبعثك. قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أؤتى مالا وولدا فأقضيك. فأنزل الله فيه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. اطلع على الغيب، شو عرف بده يفوت على الجنة وبده يؤتى المال والولدان الخدم في الجنة؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا أو الله كاتب له سند على حاله فعهد أنه يدخل الجنة؟ كلا سنكتب ما يقول، هذا كله مسجل عليه وسيحاسب ويعذب عليه، ونمد له من العذاب مدا. كل ما خلص العذاب بيعيدوا له إياه، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قوله مسجل عليه وباقي بعد موته، وسيأتي لها للحساب ليس معه أنصار ولا أعوان. فالشاهد يا ابني الإسلام هذا حجرة من حجرات بناؤه. بدك تبني الإسلام بدك تحضر وتهيئ نفسك للهزؤ بك، للإضرار بك، يذهب مالك من أجل الإسلام، تؤذى في بدنك. الصحابة رضوان الله عليهم، أبو سفيان بعد ما أسلم في بعض المعارك راحت إحدى عينيه، هو أو غيره غالبا هو، فأتى إلى النبي يذكر له حاله، فقال له: إن أحببت دعوت الله فردها عليك أحسن ما كانت، وإن دعوت وإن شئت دعوت الله لك بالجنة. شالها وكبر الأرض، قال له: لا خليني أعور وضمن لي الجنة. فهيك كان إيمان يا أبي، هذا الإيمان، صنعة الإيمان. طالب العلم ما مر، ما دخل مدرستها بشكل سطحي. كان قبل 50 سنة يا أبي طالب العلم بعد ما يخلص كان يلتحق بأحد الشيوخ من أولياء الله من المربين، يدخل مدرسته ذكرا وتربية وتزكية وعبادة وأخلاقا ودعوة، حتى الشيخ يعطيه الشهادة الثانية. هلا متى ما أخذ كلية الشريعة بظن حاله أنه صار، والحال هو عم يعرف حاله بعد شهر بينسى كل ما قرأ، وبيدور على 1000 ورقة ضاعة، وإذا صار طيان بآخر الشهر بياخذ 3-4 آلاف. هذا حرام يصير طالب علم، هذا بينحسب، عم ينحسب على الإسلام، خريج كلية الشريعة وماله إنتاج عقيم. هذا إذا كان بيصلي وبيصوم، وفي منهم لا صلاة ولا صوم، هذا عم ينحسب، عم ينحسب، هذا عم ينفق عليه أموال، الدولة عم تنفق عليه أساتذة وكتب ومصاريف ومكان، وبعدين بيطلع بلاء على الإسلام. فالسبب أنه ما دخل في مدرسة التربية. طالب العلم بده يتعلم ويتربى، يعلمهم الكتابة والحكمة، حكمة ما في حكمة. هذول اللي فعلوا ما فعلوا من اغتيالات، قتلوا من العلماء، الشيخ رشيد الخطيب هذا ابن رسول الله، قتلوا مخرجه يوم الجمعة من المسجد بعد ما خطب، هذا قد قتل ابن رسول الله، عالم صالح، ابن 70 سنة ومريض، هذا ابني، هذول تعلموا الحكمة؟ ما تعلموا الدين. قال قتلوا الشيخ محمد الشامي وسط بيت الله في المسجد، هذول تعلموا الدين وباسم الدين عم يفعلوا، باسم الدين عم يفعلوا. لو الدين سمح الحكمة، لو قال لك اقتل فلان، لو قال لك حج، لو هلا رحت على الحج وطفت وسعيت وطلعت على عرفات من قبل حجات لأنه ما في الوقت الذي ينبغي، لو رحت في الوقت الذي ينبغي لكن بدل عرفات رحت على الطائف، هذا على الشكل الذي ينبغي؟ ما على الشكل الذي ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. أنت طالب العلم تعلمت الحكمة؟ قال واحد خطرة صار طلب علم وأرى للآخر، نحن بزماننا متى ما أرى جمع الجوامع في الأصول، هذا كتاب مثل شفرات البرقية، ما في أصعب منه، وما بيحسن بيقرأ إلا يكون أرى كل العلوم، المنطق والبلاغة واللغات العربية الخلاصة، هذا خلص واستأذن شيخه أنه يروح يرجع لبلده. قال لي يا ابني لسه ظفر عليك الحكمة تتعلمها. قال سيدي شو الحكمة؟ هاي برنامج كلية الشريعة ما في حكمة، هاي الأزهر ما في حكمة، شو هاي الحكمة؟ قال لي كيف راح بطريقه بمر على قرية بسمع المؤذن ما عم بيقول بالأذان أشهد أن محمد رسول الله. هذا يعني انزعج، بعدين قال بركي نسي. لا نسي، لا ما نسي شيء، أشهد. الخلاصة فات على الجامع، لما فات على الجامع شاف بقرنة الجامع خمارة. هذا طار عقله، هذيك في إمكان للنسيان وهي خمارة وصل الجامع، براح يطالع الخنجر السكين. الخلاصة قال له العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. لما اجي المصلين واجي برقبة كل مصلي قفة وسكين وفارة، هي اللي تبع النجارين يسموها فارة، اللي بيجلوا فيها الخشب. اجى الامام افته اكبر وسكينة تبع اللحامة الكبيرة والرابوب هذا الكبير، لكن اقاموا الصلاة. راح يعمل ثورة ما عرف لا يصلي، وبدأ بأثناء الصلاة يضرب الإمام ويضرب الناس. الخلاصة صبر حاله حتى خلص الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. وفز أيها الفساق، أيها المنافقون، أيها الجهلاء، أيها الفمقاء، يا أليلين الدين، يا كذا، يا مذا، يا مدري إيش، إلى آخره. الإمام قال له ما شو عم تحكي؟ قال له انتم الفاعلين التاركين الزرفين مسبات من كعب الجسم. قال له ليش؟ قال له مقدمكم ما بقول اشهد انه محمد رسول الله، والعرق بتبيعوا بالجامع، شو هذا برقابكم؟ قال له انت ظاهر جاهل. شلون جاهل؟ قال له انت شو؟ قال له هذا المؤذن تبعنا يهودي. فلما بدنا نجيب مؤذن ما طلع في القرية واحد صوته جميل إلا هاليهودي، جبناه حتى الناس ينطربوا. قال لهم أخي أنا بأذنكم لكن ما بشهد أن محمد رسول الله. اليهودي موحد بشهد أن لا إله إلا الله. قال له أخي وبلا أشهد أن محمد رسول الله، خلينا بس نكيف نحن وقال رسول الله. عاد هذا انتفخ اكثر من اول. قال له هاي العرق بالجامع كان ايش؟ قال له العرق. قال له اخي هذا الجامع ما له وقف الا كرم، اذا منبيع او عنب ما بكفي معاش للامام والخطيب والمدرس ولو بشكل. هلا لا بشكل ولا بغيره. المسلمين يعني لو عملوها يعني أقرع ودقنه طويلة. هلأ لا من هون ولا من هون. المسلم يفكر بكل شيء إلا بإمام المسجد. بكرة إذا كل واحد منكم إذا الله مكنه في القرية في الحارة يعملوا لجنة للجامع، وآخر الشهر من أهل الجامع يأمنوا للإمام، يأمنوا له معاش طيان لما معاش حداد. قال لي بلبس أواعي عتيقة وبلبس أزرق وبلبس خاكي وبيقعد على الأرض ما بيهمه. الشيخ بيطلع بيده يقعد، بده يكون جبته ظريفة ولفته ظريفة. هذاك بيركب بالطنبور بيركب بالباص. الشيخ لازم يركب تاكسي، لازم يكون له سيارة خاصة. هذا إذا كان هيك قديش لازم نعمل له راتب؟ لا أقل من شيء 7000 ليرة. هذا بعد ما نشتري له سيارته، نأمن له بيته وعروسته ومكتبته. إيه أقل الدرجات يا قليلين الإيمان، عملوا لإيمانكم شيء 2000-3000 ليرة. معاش الإيمان 200-300 ليرة وبعدين بده يصير إسلام. إيه أنتوا ذبحتوا الإسلام، أنتوا أهل المسجد. المسلمين هيك صاير وضعه. فإذا أهل السينما أحسن منهم، أهل السينما، إمام السينما، صاحب السينما، الإمام الخطيب ما هيك بيمثل بالنسبة للجامع؟ كافينه لما غانينه، عم يقدموا له الكفاية لما الغنى، عم يغنوه. هاللي بالجامع ما عليهش يكفوا الإمام. إذا الله خسف فيهن الأرض ونزل عليهم صواعق من السماء تبع الجامع اللي بيصلوا ويصوموا، بيجي كل واحد يعمل أمير على الشيخ وبيحكي على الشيخ وبيسب الشيخ وبيتنقص الشيخ، وقال هدول إيه إسلام ويا ربي نزل مطر. منيح اللي ما عم ينزل بنزين، ومع البنزين يبعث له شوية برق ويلهلي بالدنيا ويحرقنا يعملنا مثل الفحم. فبكرة إذا الله اللي ممكن الله بيعطيه كمان الشيخ كمان مثل حكاية أهل الجامع كمان ما عم يعطيهم شيء. لا هدول فيهم خير ولا هو فيه. أقل الدرجات أهل الجامع ينشطوه يشجعوه، بيشجع بيصير بيطلع منه، يعني الشجرة صحيها سمدها تعطيك، البقرة اعلفها اصقيها بصير فيها حليب. الخلاصة قال لهم ايه وهي الفارة والقفة هذا شو انت مالك قاري البخاري والمسلم كتب الصحاح؟ هذا شو كتب الصحاح؟ قال له حدثنا فلان انبأنا فلان عن فلان عن رسول الله اذا اتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والقفة والفار. قالوا لك يا حمار الحديث عليكم بالعفة والسكينة والوقار، هذا يعملها بالسكينة والقفة والفار. فشاهدنا على الحكمة ما تعلم الحكمة. فهذا قال له الإمام قال له أنت جاهل أنت حرام تصلي إمام. قال له أنا جاهل؟ قال له 50 جاهل. قال له إذا كنت عالم أرى لي سورة البقرة. الإمام قال له إذا أنت كنت عالم أرى لي سورة التور. قال له أنا كفرت لو كنت طور أنا سورة. قال له لك عن البقرة الشخاخة إلى سورة والتور الفحل الرجال قوامون على النساء ما له سورة. يا جاهل يا أحمق آزروا فيه نزلوا فيه خبط أكل أتد متفوه دقنه وضع سورة لفته شقونا جبته لحتى صار راسه بده يرجع على أهله ما حتى رجع إلى عم شيخه. قال له شو هاد؟ قال له حكى له قال له ما قلت لك تعلم الحكمة؟ قعدوا عنده سنة تعلم الحكمة رجع شاف على البلد شاف الوضع ما تغير. لما خلى الصلاة ركض باس ايد الشيخ وقال له يا شيخي انا والله جيت السنة الماضية ما لي عارفة عن قدرك، تالي انت من اولياء الله انت قطب الرباني والغوث الصمداني وانت خليفة الشيخ عبد القادر الجيلاني ومدري ايه صار يحكي لهم. قال له أهل البلد أنتوا أهل البلد ما كنتوا عرفانين قدره للشيخ. قال له هذا من كرامات الشيخ شعره من لحيته لو كان في واحد أكبر مرض وبيتبخر فيها بيروح المرض. لذلك شيخي دخيلك أنا ماري أعد البلد وبلغني أمي ضعيفة ومرتي ضعيفة إذا بتعطيني شيء شعرتين. قال له أنه 5 شعرات يعني هذا صدق عمل هيك عمل هيك عطى 7 شعرات وطلع واحد نوصل لشيخي والله حمادي كمان ضعيف عطينا كمان هذا عطى وهذا الثاني الثالث الرابع الخامس وهذا الشعر وطح مزدقنه حس توقف بطعه ونتفل. يعني المثل بيلقي شيء من نزهة في النفس لكن فيه معنى عالي. طالب العلم يا ابني عم يفشل لأنه لا تزكت نفسه فضلا عن أن يزكي نفوس الأمة. هو ما مزكى كيف يزكي؟ ما صار حكيم وين لحتى يعلم الحكمة؟ فهو قصر والمسلمين قصروه. طيب مين اللي بده يسدد الأمر؟ الكتائب لما إسرائيل لما ألمانيا. لذلك المسلمين عليهم واجب والشيخ عليه واجب. وبدنا نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما نسمع ما أوذي النبي وكيف صبر وكيف تحمل وكيف صمد وكيف ما تزعزع. ولا تهنوا ولا تحزنوا، بتمر عليك أيام الصبر، فقر، جوع، هزء، إيذاء، ظلم الناس لك، أنت أطهر الناس بينسبوا لك أقدر الأشياء، بدك تصبر، بصير لك أعداء، بصير لك حساد، كذا. هذا كله بدنا نفهمه من مين؟ من سيرة النبي وسيرة الأنبياء في القرآن العظيم. هذا ابني ما تحسن تصبر هالصبر إذا ما فيك إيمان. الإيمان نور في القلب يشع حتى يملأ القلب، يملأ جنبات النفس والروح حتى تتحول هذه الأنوار إلى أخلاق، إلى صفات، إلى سلوك، تتحول إلى حكمة، تتحول إلى علوم، إلى معارف إلهية، إلى أخلاق. فطالب العلم ما يا حفرتي، ظلموا لما علموا، وظلموا لما غظفوا، وظلموا لما اقتدوا فيه، وظلموا لما طالعوا على المنبر، وظلموا. حكى لي مرة شيخ ويعني وفقير بلغني انه ترك الجامع تبعه وحرد من اهل البلد. رحت لعنده انا كنت يعني اساعده بقدر امكاني. ليش؟ قال لي هالفاعلين التاركين إذا كنت بالعزيمة كل ما واحد بده يشعل سيكارة بالدنيا أنا أقوم أشعله السيكارة. هذا امتهان الشيخ يا ابني، هذا امتهان الشيخ، هذا تحقير الإسلام، هذا إيذاء لرسول الله. الشيخ إذا دخل بدك تعتبر النبي دخل، هذا نائب النبي، هذا وارث النبي، النبي هذا قال أنا وكيلي. إذا الشوفور وكل بالباص واحد يسوق الباص عنه بتعامله مثل بتعامل الشوفور. إيه؟ فلا المسلمين في مين يعلمهم ولا في مين يذكرهم ولا في مين يوقظهم، والشيخ كمان مسكين ما في مين يكمل له. فضاع الراعي وضاعت الرعية. بيفرحوا الناس انه والله عمرنا جامع شيء حسن، والله يجيب مليون ألف خير لمعمرين المساجد. لكن المرحلة الحقيقية عمار المساجد بالشيخ، بالعلم، بالتربية، بالإيمان، أن نعيد المسلمين سيرتهم الأولى. فإذا المسلمين كلهم ما كلنا تعاونوا، كل واحد بحسب طاقته، كل واحد بحسب إمكانه، مثل ما قلت لكم عن اثنين ثلاثة الفقراء اللي ساهموا في إيه؟ في بناء جامع أبو النور. في كثير من المسلمين بيجي على الجامع بتم 50 سنة ويمكن ما بينفق درهم واحد يوم من الأيام في أمور الجامع أو في مصلحة الجامع. هذا ميت القلب ابني، هذا ميت الوجدان. هذا القمرجي والحشاش والسكرجي أحسن منه، لأنه ذاك سخي على مأمرته وعلى مخششته وعلى خمارته وعلى سينمته أكثر من هذا على مسجده وعلى دينه وعلى إسلامه وعلى علمه. ما بصير يا أبي، بكرة في حساب. قال ومن المستهزئين العاص بن وائل السهمي. فعدته مع خباب ابن إيش؟ ابن الأرت. فذكرت لكم. قال ومن المستهزئين الأسود ابن عبد يغوث، كان ابن خال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المسلمين مقبلين قال لأصحابه استهزاء بالصحابة: قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر. النبي كان يبشر المسلمين، قل لهم أبشروا ستفتح لكم كنائز كسرى وقيصر، ستفتح لكم الشام، ستفتح لكم اليمن، ستفتح لكم مصر، ستفتح لكم القسطنطيني، فهذا سمعان فكان يعملها هزء ومسخرة. صمدوا، بس صمدوا على الاستهزاء، اجى التحريق بالنار، اجى السجن، اجى الربط، الشبح، الربط بالإجرين والرأس إلى أسفل، والدخان من الزبل، ما خلوا نوع من أنواع التعذيب ومكافحة الإسلام إلا فعلوا. فشو اللي خلاهم يصمدوا وينتجوا؟ الإيمان القلبي. مدرسة حراء، مدرسة الصحبة لرسول الله. إيه هلأ المسلم ما له صحبة، ما له هجرة، أي شيخ صحبته وصحبته ومدرسة، في شيخ تصحبه لكن صحبته لغو وبطالة، إذا ما كان غيبة ونميمة وحقد وحسد وآثام ومعاصي في السهرات وفي المجالس. بدك تهاجر وتصحب؟ قال لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. في شيوخ النظر في وجوههم عبادة وزيادة إيمان وزيادة نور وعمارة القلب واكتساب الفضائل. إيه هذا الشيخ إني إذا وجدته بمعناه الحقيقي، مولانا خالد هاجر إلى شيخه من العراق إلى الهند ماشيا على أقدامه، ودخل الخلوة 8 أشهر لم يكلم إنسان، وكان يعتبر أكبر عالم في الشرق الأوسط، ورجع بشهادة العالم الرباني العالم الحكيم، فأضاءت بأنوار علمه وحكمته ومعرفته بالله الشرق الأوسط من تركيا إلى اليمن، أي كلها اشعلت نور ب8 أشهر. طالب علم وما بيذكر الله، طالب علم ما بيحضر مجالس الذكر، طالب علم ما بيعرف معنى الهجرة، ما بيعرف معنى الصحبة، وبعدين شان ايش تصير طالب علم؟ اذا كان هيك بدك تمشي حرام عليك تصير بياع بجن، افضل لك شري لك حمار وسريجة وشوية فجل وامشي بين الحارات، تاخذ لك اخر الشهر شي 2000-3000 ليرة. فهون بهالشغلة لا تكسب دنيا ولا تكسب آخرة. أي طلع نصاب كل 5 دقائق ودقيقة زيادة. لذلك يا ابني، وكل واحد منكم من رجل وامرأة من صغير وكبير بده يصير مسلم. المسلم شو الإسلام؟ الحدادة شو الحدادة؟ دكان ما هي؟ وسنديان ما هي؟ شو كمان؟ ومطارق، وشو كمان؟ وكور حداد، وشو كمان؟ ومنفاق، شو كمان؟ فحم حجر، وزكاء من هذول ما في غير وشه مزحر وأواعي موسخة. قال ما أعرف من العشق إلا إيش؟ إلا أوحشتنا. ما بيعرف من الإسلام، ما بيعرف من الإسلام شيء. والله بكرة هذا بيصيح طب جهنم، والله الله بده ينزل عليه البلاء. المسلمين يا ابني فلسطين، شو صار بفلسطين؟ شو صار لإخواننا الفلسطينيين؟ هاي إخواننا اللبنانيين، نحن أحسن منهم؟ لا والله، هذنك ما صار نكبة قبل منا حتى يتعبوا. نحن هاي شفنا عزة فلسطين ما عم نتعز، هاي عزة لبنان ما عم نتعز. بدنا نسرع بالتوبة لعل الله يرفع البلاء عنا يا ابني، ويرفع بركتنا البلاء عن غيرنا. ده كل مسلم، واجعلوا بيوتكم قبلة، بيتعلم الإسلام علم وعمل وإخلاص وقلب ونور وذكر واستقامة. بدك تنقلب أنت إلى تقلب القرآن من كلمات في الأوراق إلى أعمالك في الحياة، كن أعمالك هي القرآن، أخلاقك هي القرآن، تفكيرك هو القرآن، حتى تصير مسلم. والعلم جزء من الإسلام. الصحابة لما أسلموا شو أخذوا من الأوصاف اللي وصفهم النبي فيها؟ قال علماء قبل كل شيء، حكماء فقهاء أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هذا الإسلام يعني. مرأة بدها تكون مسلمة، بدها تكون عالمة، ذاكرة، قانتة، منيبة، حكيمة، ما عالمة ومعلمة، لها حلقتها في بيتها، جيرانها، أهلها، كل من حولها، الحي تبعها. في بعض أخواتكم والله والله لازم إذا كان الشيخ بلفة وجبة ودقن بيطلع على 7 لفات، بيطلع على 7 جباب، وبس دقن ما بيطلع لها، في دقون عيرة ما في. وفي أنا بعرف كثير من اللي يقال لهم علماء ودارسين، لكن مساكين ما استكملوا لا دراستهم ولا دخلوا في معمل التصنيع يحسن يصنع الإسلام الحقيقي، إسلام العلم والعمل والأخلاق والسلوك والربانية والقلب والذكر. فمساكين ظلموا وانحسبوا على الإسلام. كان إلي رفيق رحمة الله عليه توفى ووصل إلى الدكتوراه، والله كان من التقوى والعلم، لكن ما دخل مدرسة الدعوة. قبل وفاته 2 سنين كان عندي صار يبكي، قال لي أنا كل هالجهد وهالتعب وصل لها السن، قال لي إيه ما انتفعت بشي؟ ما سألته أنا عن النفع اللي عم يقصده، شو بدي أحكي له؟ طيب ليش شيخ رحمة بيملأ الجامع وقت يعمل درس؟ اجى لعندي طاحوا شيخ رجب الله يرضى عليه، ايه بيروت لاذقية، بعته على جنيه بالسنة، ايه صار مفخرة في اوروبا. ليش؟ لذلك يا ابني كل واحد منكم يجد، لو ابو سليمان ما بس انه والله موظفين والله وتجوزنا وجبنا أولاد، نتعلم كمان نصير علماء وحكماء وفقهاء، هيك النبي وصف المسلمين، وهذا أراده لأصحابه ما أراده إلنا. وقال وددت لو أني أرى إخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي، يعني آمنوا بي يعني برسالتي، آمنوا بطريقتي، آمنوا بسنتي، مشيوا على هدي، هذول إخواني، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هاي طلع لي معكم 5 دقائق، لما طلع لكم معي 5 دقائق أخذنا من وقتكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.